بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن مسألة أخذ الأجرة على الواجبات وذكر التفصيل الذي تعرض له الشيخ الأنصاري رحمه الله في التفريق أو التفصيل ما بين إذا كان الواجب عينيا تعينيا وبينما إذا كان الواجب تخييريا توصليا أم تعبديا وبينما إذا كان الواجب كفائيا توصليا أم تعبديا ببيان قد مضى، قلنا تعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى إشكال مشهور بين الأصحاب، وهو كيف يمكن أن يجمع بين جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية مثل الطبابة ومثل الهندسة في عصرنا اليوم وما شابه، وبين عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. هذا دعا إلى الالتزام بمحاولة الإتيان بجواب يمكن من خلاله التوفيق بين القول بجواز أخذ الأجرة على الواجبات في الواجبات النظامية وبين عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات الذي هو محط البحث. ذكرت عدة إجابات. الجواب الأول كان عبارة عن تخصيص ما دل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات من خلال الإجماع والسيرة أو السيرة. الجواب الثاني كان عبارة عن الالتزام بالتخصص، فيقال بأن ما دل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ينحصر بخصوص الواجبات التعبدية فلا يشمل الواجبات التوصلية، والواجبات النظامية واجبات توصلية، فبالتالي ما دل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات غير شامل لها فعندها يلتزم بجواز أخذ الأجرة فيها بلا إشكال. الوجه الثالث، ولم يرفض الشيخ الأنصاري كلا الوجهين السابقين، الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام ما ذكره المحقق الكرفي قدس الله نفسه الطاهرة، وهو عبارة عن أن يقال بأن لا بد من ملاحظة أن الواجبات النظامية إنما هي واجبات كفائية، فعندها إذا قام بها البعض سقط عن الباقي، بعد قيام البعض بها يجوز أخذ الأجرة عليها حينئذ. وبعبارة أدق، أساسا الطبابة ليست واجبة بالوجوب العين، وإنما الطبابة وعلاج المرضى واجبة بالوجوب الكفائي، فمن قام به سقط الوجوب المتعلق بذمة الجميع عن البقية. فلو أن زيدا قام بعلاج عمر وهو المريض لم يبقى وجوب متعلق بذمة بكر أو متعلق بذمة خالد، فعندها بمجرد قيام زيد بالواجب سقط عنوان الواجب، فيكون قيام زيد بهذا الأمر أمرا غير الواجب، لأنه الواجب قد سقط حينئذ. ولذلك لو كان الواجب باقيا لما قلنا بأن ذمة خالد وذمة بكر غير مشغولة. مقتضى فراغ ذمة بكر وذمة خالد وعدم اشتغالها بشيء يكشف عن سقوط الواجب. فإذا زيد حينما سيأخذ أجرة على علاجه لأمر لن يكون أخذ الأجرة حينئذ على الواجب، وإنما سوف يكون أخذ الأجرة حينئذ على أمر غير واجب، لأنه لو كان واجبا فلا يخلو، إما أنه واجب بالوجوب العيني وهو خلاف الفرض، أو أنه واجب بالوجوب الكفائي فيبقى التعلق في ذمم البقية، مع أن المفروض أن ذمم البقية قد فرغت، فسوف يكون هذا الفعل الصادر من زيد ليس واجبا. وعندها يقال بأن زيدا قد أخذ أجرة على أمر غير واجب، وبأخذ زيد الأجرة على أمر غير واجب يكون خارجا عن محط البحث، لأن محط البحث إنما هو أخذ الأجرة على الواجبات، فيكون الدليل أو بل يكون المدعى موضوع، وموضوع الدليل محل البحث موضوع آخر، فلا ربط بينهما أصلا. وهذا أيضا إخراج للموضوع أو للواجبات النظامية بالإخراج التخصصي، لأن أدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات تكون غير شاملة لخروجها موضوعا. سقط الواجب بمجرد امتثال غير الله قبل أن يمتثل هو واجب، هو واجب بالوجوب الكفاية. فإذا كان مطلوب أي أخذ الأجرة من هذا من المريض مثلا واستفاد المريض وفرغ من المرض لا لا ربط للمجتمع. أقول أقول أساسا متى يستحق الأجير الأجرة؟ هل يستحق الأجير الأجرة بمجرد إجراء عقد الإجارة أو أن الأجير يستحق الأجرة إذا تحقق النفع للمستأجر؟ يعني إذا قام بإتيان العمل. زين، لما عالج زيد عمرين هل أن علاج زيد لعمرين لا زال واجبا أو انتفى عنه الوجوب؟ انتفى. أحسنت. إذن أخذ الأجرة من قبل زيد من عمرين زين ليس أخذا للأجرة على الواجب، لأنه بمجرد أن باشر زيد العلاج فرغت الذمم البقية، فصار الأمر ليس واجبا بالوجوب الكفائي بل انتفى عنوان الوجوب، لأن فراغ ذمم البقية سقوط التكليف عنهم، وسقوط التكليف عنهم يعني رفع الحكم المنصب على هذا الموضوع، فيكون الموضوع الموجود خارجا لا ينطبق عليه حكم الوجوب. هيدع وصاحب جامع المقاصد قدس الله تربته الطاهرة. ينتفي عنوان الوجوب عن الآخرين، فلا يقال بأن هذا العمل الذي يمتثل هو واجب حتى في حق المباشر ليس واجبا. يبقى الوجوب بأي لحاظ؟ اذهب أقول ألا إذا تركه حينئذ رجع الوجوب. زين، على أي حال هذا كلام له الشيخ الكرفي. إشكال الشيخ الأنصاري هو الذي ذكرتمه. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة يقول: أولا دعوى المحقق الكرفي بأن ما دل على جواز على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مختص بالواجبات العينية التعينية دون الكفائية عهدتها على مدعيها، وذلك لأن المستفاد من فتاوى الأصحاب وعملهم خارجا هو عدم التفريق بين في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات بين الواجبات الكفائية وبين الواجبات التعينية التعينية. هذا أولا. ثانيا يقول: إن عمل الأصحاب جار أيضا حتى مع بقاء الوجوب الكفائي على حاله، بل حتى لو كان الواجب واجبا عينيا منحصرا فإن الأصحاب قائلون بذلك. يمكن أن نضيف إشكالا ثالثا وهو الذي ذكرته، لأننا سلمنا بأن ذمم الآخرين قد فرغت من ما تعلق بها من التكليف نتيجة امتثال الأول، لكن امتثال الفرد الأول لا ينفي عنوان الوجوب، إذ أن الأول زيد بمجرد أن امتثل أو باشر الامتثال صارت ذمته مشغولة بهذا الواجب، فبالتالي أخذه يعني صار بمثابة الأمر العيني عليه، فلا يجوز له حينئذ أخذ الأجرة لأنه سوف يكون أخذا للأجرة على الواجب. الوجه الرابع أو الجواب الرابع الذي ذكر في المقام وهو ما ذكره السيد العامل في كتابه مفتاح الكرامة، حاصله هو بأن عندنا نوعان من العمل أو من الأعمال. النوع الأول هو الذي يكون محكوما بعنوانه الأولي الأساسي الذاتي بالوجوب. النوع الثاني لا، هو الذي يكون محكوما بالوجوب بعنوان آخر. مثلا تجهيز الموتى، تجهيز الموتى ليس واجبا بعنوانه الأولي الذاتي، وإنما من أجل حفظ النظام مثلا نقول بكونه واجبا. وجود الطبابة مثلا ليس واجبا بعنوانه الذاتي الأصلي، وإنما من أجل حفظ النظام ولأجل بقاء المجتمع الإسلامي نقول بكونه واجبا. فعندنا قسمان من الأعمال، ما يكون واجبا من الأصل، ما لا يكون واجبا من الأصل. يقول صاحب مفتاح الكرامة بناء على هذا، إذا قلنا بهذا التفريق فالأدلة التي دلت على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات إنما هي مختصة بالأعمال التي تكون واجبة بعنوانها الأصلي الأولي، ولا ربط لها بأي أمر آخر مثل تعليم الجاهل الأحكام الفقهية. تعليم الجاهل الأحكام الفقهية لا ربط له باختلال النظام، ولا ربط له ببقاء النظام أو عدم اختلال النظام. فلو وجدنا اليوم مجتمعا إسلاميا متكاملا من جميع الجهات ووجود مجموعة من الجهال في ضمن المجتمع لن يؤدي إلى اختلال النظام من قريب أو بعيد. هل يقال حينئذ بعدم وجوب تعليم الجهال أحكامهم الدينية ومسائلهم الشرعية، مع أن جهلهم لن يؤثر من قريب أو بعيد على النظام الإسلامي وكيان المجتمع، مع ذلك يبقى الوجوب على حاله. تجهيز الموتى أيضا، تجهيز الموتى لا ربط له بالنظام الإسلامي أو بالمجتمع الإسلامي مثلا، فإنه لن يتأثر من قريب أو بعيد، وإن تراكمت الجثث ما شاء الله أوجدنا مشرحة أوجدنا محرقة أوجدنا أي شيء وصار مأوى الموتى إلى هناك دون تجهيزهم بالجثث، لن يؤثر على مسألة له النظام والمجتمع الإسلامي من قريب أو بعيد. فهل يقال حينئذ بعدم الوجوب؟ نقول مع ذلك بالوجوب. يقول صاحب مفتاح الكرامة هذا النوع من الأعمال التي تكون محكومة بالوجوب بنفسها بدون مدخلية لأي أمر آخر لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وما دل من الأدلة على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات يختص بهذا النوع من الأعمال. أما الأعمال الأخرى التي يكون وجوبها ليس لعنوانها بنفسها، وإنما وجوبها يكون لأجل نكتة أخرى وهي نكتة حفظ النظام، فما دل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات لا يشمل مثل هذه الموارد. والسبب في ذلك يعود إلى أن الأدلة مختصة بذلك القسم غير شاملة لهذا القسم، فعندها يكون مقتضى أصالة البراءة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات في هذه الأقسام. الواجبات النظامية من القسم الثاني، يعني من الأمور التي لا يحكم بوجوبها لعنوانها بنفسها، وإنما يحكم بوجوبها من أجل حفظ النظام كالطبابة على سبيل المثال كما قلت، فعندها لا تشمله أدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، ومع عدم شمول أدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات إلى هذا المقام أو هذا المورد يقال عندها بالجواز فيندفع الإشكال. أجاب عنه الشيخ الأنصاري رحمه الله بأننا سلمنا بهذه الدعوة التي أفدتموها بأن ما دل على عدم جواز أخذ الأجرة يختص بما كان محكوما بالوجوب لنفسه، لكننا نسألك يا صاحب مفتاح الكرامة ما هو الدليل الدال على هذا التفصيل، منشأ هذا التفصيل ما هو؟ يقول الشيخ الأنصاري منشأ هذا التفصيل أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون صاحب مفتاح الكرامة راجع معاقد الإجماع الموجودة في كلمات الأصحاب، فوجد أن الإجماع منعقد على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات التي يكون وجوبها بنفسه وعنوانه لا لنكتة أخرى. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يقول صاحب مفتاح الكرامة بأننا استفدنا هذا التخصيص من عنوانات كلام الأصحاب. الاحتمال الثالث والأخير أن يكون منشأ هذا التفصيل دليل دل على ذلك فيعود حينئذ للدليل. هذه الأمور الثلاثة ولا رابع لها. يقول شيخنا الأنصاري جميع هذه الأمور الثلاثة غير واضحة ولا تامة لإثبات هذا التفصيل الذي ذكره في مفتاح الكرامة، لأن الأول والثاني خلاف الموجود خارجا، حيث أن الموجود خارجا من معاقل الإجماعات وعنوانات كلام الأصحاب هو الالتزام بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا دون ما فرق بين كونها واجبات بعنوانها أو واجبات لأجل نكتة أو أمر آخر، فعندها لا معنى لهذا التفريق. وأما الأمر الثالث وهو أن هناك دليلان يدل على هذا التفصيل، فيقول الشيخ الأنصاري نحن لم نصل إلى هذا الدليل، فليس صاحب مفتاح الكرامة أرشدنا إلى هذا الدليل. إذن كلام صاحب مفتاح الكرامة باحتمال وجود دليل كما احتمله الشيخ الأنصاري يقول يحتاج بيانا، ولما لم يبينه صاحب مفتاح الكرامة فلا مجال لقبول هذا الوجه أصلا. الأمر الخامس أو الجواب الخامس وهو أن يقام بالفرق بين الواجبات النظامية وبين بقية الواجبات. تقريب هذا الوجه هو إن عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية مدعاة أو يوجب اختلال النظام، فإن كل واحد من الناس يختار من تلك الصناعات والحرف ما هو أسهل ويترك الصعب قطعا أو يترك الأصعب على الآخرين، لأن الداعي إلى الإقدام على الأعمال الشاقة الصعبة إنما هو الطمع في الأجرة ليس إلا، فتسويب أخذ الأجرة على له الواجبات النظامية نوع لطف بالخلق وبالبشر، يعني تقريب للعباد إلى موافقة التكليف بإقامة النظام وليس منافيا للتكليف. وبعبارة موجزة، إذا قلنا بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية كان ذلك مدعاة لاختلال النظام، لأن المكلفين سوف يختارون الأعمال السهلة ويتركون الأعمال الشاقة، فكيف نرغب الناس في الإتيان بالأعمال الشاقة التي يحتاجها النظام؟ مثلا لا ريب اليوم في أثناء شهر رمضان على سبيل المثال من أشق الأعمال على الصائمين في أيام الصيف البناء والخبازة، فعندها لو قلنا بأن أخذ الأجرة على الواجبات النظامية غير جائز، فبالتالي لن يقدم أحد على الخبازة في نهار رمضان ولن يقدم أحد على البناء في نهار رمضان، مما يستدعي أن يتعين الوجوب على أصناف نجي إلى الخبازين نقول يجب عليكم أن تخبزوا، صار واجبا عليهم لأن عدم خبزهم مدعاة إلى اختلال نظام الحياة الخارجية مثلا، فيستدعي ذلك اختلال النظام. حينئذ كيف يمكن أن نرغب هؤلاء في الإقدام؟ نرغب هؤلاء من خلال الأجرة، ببذل الأجرة إليهم أو بزيادة في أجرتهم بحيث يرغبون في الإقدام على هذا العمل. إذا كان إتيانهم بعملهم مدعاة إلى حفظ النظام وتركهم لعملهم موجب لاختلال النظام، كيف يقال بأنه لا يجوز الإقدام على هذا العمل؟ إذن لما كان في عملهم حفظ للنظام لا يمكن أن يقال بأن هذا النظام ينافي أو بأن هذا الواجب العمل ينافي التكليف، لأن التكليف قائم على وجوب حفظ النظامات، فلا يجوز الإقدام على عدم حفظ النظام من خلال عدم الإتيان بأمر من الأعمال. فجواز أخذ الأجرة بالنسبة لهؤلاء لأنه مورد من موارد حفظ النظام، فلا يمكن أن يقال بالمنع أصلا. أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله عن هذا الوجه، قال بأن إقدام المكلفين على الأعمال الشاقة لا ينحصر فقط في أخذ الأجرة، لا، ربما يكون منشأ إقدام هذا المكلف على هذا العمل يعود لعدم معرفته لأي عمل آخر، ولذلك يقبل بالإتيان بهذا العمل ولو كانت أجرته أجرة زهيدة، كما نجد ذلك خارجا في حياتنا اليومية، أو لا يعود إقدامه على هذا العمل لأن هذا العمل بمثابة التراث الذي يكون مختصا بالأسرة فلا ينبغي تركه ولا بد من إقدامه، يعني نشأ في بيئة تمارس ذلك العمل الشاق كالفلاحة أو القصابة مثلا، فلا بد من أن يكون ممارسا لهذا العمل إما حسبا لتراث العائلة ولتاريخها التليد، أو لا لسبب آخر مثلا أيضا لأنه اعتاد هذا العمل فيعتبر بالنسبة إليه أمر طبيعي، بالنسبة لنا نحن يعد أمرا شاقا، بالنسبة إليه يعد أمرا عاديا جدا يمارسه كما يمارس الطفل لعبته الشهلة مثلا، فالنتيجة عدم الانحصار. الوجه السادس ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الطاهرة، وهو الالتزام بالواجب المشروط. حاصل ما أفاده كاشف الغطاء التالي، إن الواجبات النظامية واجبات مشروطة فليس وجوبها وجوبا مطلقا، إنما هي واجبات مشروطة بالعوض، سواء كانت الصنعة الواجبة من الواجب العيني أم كانت الصنعة الواجبة من الواجب الكفائي. إذا كانت الصنعة الواجبة من الواجب العيني بمعنى انحصر من به الكفاية بخصوص هذا الفرض، أو كان لا الواجب مأخوذا على نحو الواجب الكفائي كما في صورة تعدد المكلفين وعدم الانحصار، إذن لا يكون الواجب النظامي واجبا على المكلف قبل إعطاء العوض بعنوان الإجارة أو الجهالة، وإنما متى ما أعطي المكلف العوض صار واجبا عليه. بعبارة أدق، أنا لا يجب علي أن أقوم بمعالجة زيد، وإنما تشتغل ذمتي بمعالجة زيد بعد إعطاء العوض، فأقول اعطني مالا ثم أعالج زيدا، فإذا المال الذي سوف أخذ لن يكون أجرة على الواجب، لأن الواجب إنما تعلق بعد استحقاقي للمال، عفوا بعد استلامي للمال، فبعدما خرج المال من كيسك ودخل المال في كيسي حينئذ صارت ذمتي مشغولة بماذا؟ بوجوب علاج زيد على سبيل المثال، أو بوجوب تهيئة الخبز على سبيل المثال أو ما شابه. فالنتيجة أنني قبل استلام المال لا يوجد علي واجب أصلا، وبعد استلام المال لن آخذ مالا على الواجب لأنني قد أخذت المال، فحينئذ يكون أخذ المال شرطا لكي يتنجز الوجوب، مثل دخول الوقت بالنسبة للصلاة، فما لم يدخل الوقت لن تكون الصلاة واجبة، فدخول الوقت شرط في تنجز الوجوب بالنسبة للمكلف بالنسبة للصلاة، أيضا تنجز وجوب العلاج بالنسبة للطبيب مشروط بدفع الأجرة إليه مقدما، فيكون بمثابة الواجب المشروط. خب هذا الكلام ها هنا أجاب الشيخ الأنصاري بأن دعوى أن الواجبات النظامية واجبات مشروطة عهدتها على مدعيها، وإنما هي واجبات مطلقة. الطبيب مثلا يجب عليه إحياء النفس وإنقاذها من الهلكة سواء دفع له المال أم لم يدفع، سواء بذل له على طبابته حوضا أم لم يبذل. الخباز إذا كان يتوقف إنقاذ البشر وحفظ زين على خبازته يجب عليه أن يخبز سواء بذل له المال أم لم يبذل. وهكذا الجواب السابع والأخير، وهو أن وجوب حفظ النظام وجوب غيري، من أي وذلك لأن وجوب أن وجوب الواجبات له النظامية وجوب غيري وليس وجوبا نفسيا، وذلك لأن هذه الواجبات يتوقف عليها إقامة النظام، وإنما يتوقف على التكسب بها. بعبارة أوضح، يجب إقامة النظام، هذا واحد. إقامة النظام متوقفة على إيجاد ما يحتاجه المجتمع الإسلامي ومنها الطبابة، فإذا الطبابة واجبة. إذا قلنا بأن الطبابة واجبة فعندها نسأل، هل أن توقف حفظ النظام على الطبابة بالإتيان بها مطلقا أو بالإتيان بها مع التكسب بها؟ يقولون بأن التوقف على الطبابة بناء على الإتيان بالطبابة مع التكسب بها وليس تبرعا، لأن إيجابها تبرعا يعتبر نقضا للغرام، فهو يتوقف على التكسب بهذه الأشياء. فإذا بذل المريض الأجرة للطبيب لأجل المعالجة أو لإنقاذ النفس من الهلكة وإحيائها وجب على الطبيب حينئذ معالجة المريض. إذا لم يبذل المريض للطبيب مالا فإن الحاكم بمقتضى ولايته على الأمور الحسبية يجبر المريض الطبيب حينئذ على معالجة المريض. بعبارة أوضح، يمكن أن نقول بأن هذا الدليل عبارة عن قياس من القسم الأول يتركب من مقدمتين صغرى وكبرى. أما الكبرى أن حفظ النظام واجب، الصغرى إن التبرع بالأعمال أو بالواجبات النظامية ينافي حفظ النظام، لأن التبرع قد يسبب شيئا من الاتكالية وشيئا من عدم الإقدام عليها، فسوف يكون مدعاة إلى اختلال النظام، فاللازم من هذا الأمر هو الإتيان بها على نحو التكسب والالتزام بها. هذا الوجه السابع والأخير. شيخ الأنصاري مع ذلك لم يرتضي هذا الوجه وقال بأن الحق في المقام هو الالتزام بالجواب الذي ذكرنا أو بالتفصيل الذي ذكرنا، في التفصيل بين الواجبات العينية التعيينية والواجبات الكفائية والتخييرية، فنقول حينئذ بالجواب تقريبا الثاني، وهو أن الواجبات في أن الدليل الذي دل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات منحصر بالواجبات التعبدية دون التوصلية، ففي الواجبات الكفائية والواجبات التخييرية كما قلنا هناك في تفسير الشيخ الأنصاري يجري هنا، أما في الواجبات العينية التعيينية فلا يجوز سواء كانت توصلية أم كانت تعبدية. بعد فراغ الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه، إن شاء الله كلامي واضح، يعني إذن النتيجة التي نصل لها أن الشيخ الأنصاري استعرض سبعة أجوبة ولم يرتضي أي واحد من الإجابات السبعة، وسلط الإشكال بأن أخذ الأجرة على الواجبات النظامية يتنافى مع قول المشهور بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا، ولعالج الشيخ الأنصاري الإشكال يقول بناء على ما ذكرنا، إذ ذكرنا بأن عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ليس قولا مطلقا وإنما التزمنا بالتفصيل، فعندها تندرج الواجبات النظامية في ذلك التفصيل الذي ذكرناه. فما كان من الواجبات النظامية واجبا بالوجوب العيني التعييني لا يجوز، ما كان كفائيا ما كان تخييريا يتقيأتي فيه كلام الشابق. بعد أن ذكر الشيخ الأنصاري نقطة ثانية، بعد أن ذكر الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه هذا الكلام أشار لأمرين، وهو التعرف لثلاثة نقوم في المقام، أو عفوا أربعة نقوم في المقام يمكن أن تكون مانعة من له كلام المشهور القائلين بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. رجعنا لأصل المسألة، أن المشهور يقولون بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات فينقض عليهم بأربعة نقود. النقض الأول هو قضية الوصاية، النقض الثاني قضية الاضطرار، النقض الثالث قضية المرضعة، النقض الرابع الواجبات النيابية الاستئجارية. أما بالنسبة للنقض الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله فقال: المشهور كما قل قائلون بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، مع أننا نجد أنهم يفتون بجواز أخذ الوصي الأجرة على عمله حتى مع كون العمل واجبا عليه عينا، فلو كان أخذ الأجرة على الواجبات محرما لم يجز له حينئذ الأخذ، مع أن المعروف بين الأصحاب فتوى هو القول بجواز أخذه للأجرة. وبعبارة أدق، لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، القيام بمهام الوصاية بعد قبولها واجب، فلا يجوز أخذ الأجرة على القيام بمهام الوصاية بعد قبولها. هذا المفترض في قياس منطقي من الشكل الأول، لكننا نجد أن المقدمة الثانية على خلاف ذلك، يجوز للوصي أخذ الأجرة على الواجبات على القيام بمهام الوصاية بعد قبولها. جواز أخذ الوصي الأجرة على القيام بمهام الوصاية بعد قبولها يتنافى مع القول بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، فكيف يوفق بينهما؟ هذا نقد يكون على مقالة المشهور القائلين بعدم جواز أخذ الأجرة، ونقد على الشيخ الأنصاري أيضا، لأن الوجوب حينئذ على الوصي سوف يكون وجوبا عينيا تعينيا، فحتى تفصيل الشيخ الأنصاري لن يعالج المسألة. وإذا قلنا بأن القيام بمسألة الوصاية من الأمور النظامية أيضا لا يعالج الإشكال، يبقى الإشكال على حاله سواء على مقالة المشهور أم على مقالة الشيخ الأنصاري، فيحتاج إلى جواب. أجاب عنه الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه بالتالي، ذكر وجهه. الوجه الأول ما قدمه قبل قليل، وهو أن جواز أخذ الوصي الأجرة على القيام بمهام الوصاية يعود إلى كونه أمرا تعبديا صدر تشويبه من الشارع المقدس وليس هو من قبيل المعاوضة. بعبارة أدق، عندنا عنوانان، عندنا عنوان المعاوضة والإجارة، وعندنا عنوان الجعل من قبل الشارع المقدس. الممنوع في أدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا أو الواجبات النظامية وما يكون من باب الإجارة والمعاوضة، شيء مقابل شيء آخر. أما إذا كان مجعولا من قبل الشارع المقدس ومفروضا كتكليف إلهي بدون نظر إلى أنه معاوضة فلا ربط له بمسألة أخذ الأجرة على الواجبات، وكأنه يكون مخصصا لما ذكر هناك، أو قل يكون خارجا تخصصان. يقول مقامنا من هذا القبيل: ما يعطاه الوصي لقيامه بمهام الوصاية ليس معاوضتان، يعني ليس الموصي مستأجرا للوصي فيدفع له قيمة هذه الإجارة، وإنما الذي يدفع للوفي حكم تعبدي صادر من الشارع المقدس لا ربط له بمسألة المعاوضة والإجارة من قريب ولا بعيد. بعد قبوله تعين، لا بعد، حتى الأجير، حتى الأجير لا يجب عليه أن يأخذ الإجارة. أنت استأجرت زيدا فبعد أن قبل الإجارة وأدى لك العمل لا يجب على زيد، يجب عليك أن تدفع لكن لا يجب عليه أن يأخذ. على أي حال أقول لا يجب عليه الآخر، فالكلام الذي تفضلتم به لا، يقول الشيخ الأنصاري القضية قضية تعبدية فقط، لأن الشارع المقدس قال بأن الوفي يجوز له أن يأخذ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إشارة إلى الآية القرآنية. على أي حال هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول الشيخ الأنصاري ترقي الآن، يقول الشيخ الأنصاري لقد قام الدليل عندنا في المقام على التالي، قام الدليل عندنا في المقام على جواز أخذ الوصي أجرا مقابل قيامه بالعمل، إما الإجماع أو النصوص المستفيضة، فيكون تخصيص في أدلة عدم الجواز. وبعبارة أدق للشيخ الأنصاري جوابان: الأول الالتزام بخروج هذا المورد من تحت أدلة عدم جواز أخذ الأجرة تخصصان، لأن ما يعطى للوصي ليس من باب المعاوضة وإنما من باب التعبد بكلام الشارع المقدس. اثنين: لا، الالتزام بتخصيص أدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات في صورة الوصاية، فيقال بأن الوصي يجوز له أخذ الأجرة على هذا الواجب معاوضة تخصيص لما دل على عدم الجواز، والمخصص الإجماع والنصوص المستفيضة. أما إنه الإجماع فواضح، النصوص المستفيضة لعل نظر الشيخ الأنصاري إلى الآية القرآنية: ومن كان غنيا ومن كان فقيرا، عفوا الظاهر ومن كان فقيرا أو من كان فقيرا، سورة النساء الآية 6: من فليأكل بالمعروف. أو الروايات فصحيحة هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه، فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك. لكن الإنصاف أن كلا الدليلين أو الجوابين اللذين ذكرهما الشيخ الأنصاري لا يمكن قبولهما. أما بالنسبة للآية والرواية فالواضح منهما أنهما أخذا على نحو الأجرة لا مطلقا. وأما بالنسبة إلى ما ذكره من إمكانية التخصيص فإنما تتصور إذا كان دليل عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات دليل لفظي، أما لو كان دليلا عقليا فإن الدليل العقلي لا يصلح لا للتخصيص ولا للتخصص، فبالتالي ما أجاب به الشيخ الأنصاري لا ينفع في مقام دفع الإشكال. هذا إذا المؤكد. هذا التفريق بين الفقير والغني في الآية، فليستعفف، هل هي على نحو الوجوب فلا يجوز له أن يأكل؟ يقول ما عليه، لا أقول، ولذلك خب يبقى الكلام في أن الآية عمدة ما دلت عليه في كليهما دلت على الجواز بالنسبة للفقير مطلقا، ودلت على الكراهة بالنسبة للغني، فليستعفف يجوز على كراهة، يعني يجوز له أن يأخذ لكن الأفضل له أن يترك، لأن هذا هو المصطفى الظاهر من كلمة فليستعفف، يعني فليترفع فليتنزه، فتكون دالة على الجواز مع الكراهة، فيبقى دلت على جواز أخذ الوصي، لكن دلالتها على جواز أخذ الوصي في اختلاف من الشيخ الأنصاري، هل هو دلالة على أنه أجر ومعاوضة أو دعوة الشيخ الأنصاري أنه أمر تعبدي أو مخصص لما دل على عدم الجواز؟ الثالث ما عن المحقق الكركي من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية فلا يكون حينئذ واجبا، وبعبارة أدق إنما دل إن له، وبعبارة أدق أن يقال بأن ما دل على عدم الجواز يكون منحصرا في خصوص هذه الموارد لا مطلقا، ومع كون الأمر كذلك فلا يشمل محل بحثنا أصلا، لأننا قد ذكرنا بأن ما أفاده المحقق الكركي معاله إلى التالي، إلى أن هذه الواجبات سوف لا يقوم بها إلا عفوا سوف لا يكون أخذ الأجرة حينئذ عليها من باب أنها واجبات، وإنما بعد سقوط عنوان الوجوب سوف يكون أخذ الأجرة. وفيه أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفاية، يعني يقول للشيخ الأنصاري دليلك أخص من المدعى، لأن المدعى هو القول بالجواز مطلقا سواء انتفى الواجب الكفائي أم بقي الواجب الكفائي، بل ومع وجوبه عينا للانحصار، يعني أسفل من ذلك. الرابع ما في مفتاح الكرامة من التفصيل بين الواجبات التي تكون واجبة لنفسها وعنوانها وبين الواجبات التي تكون واجبة لأجل شيء آخر، فلا يجوز في الأول يجوز في الثاني، ومقامنا من الثاني، من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية التي تجب لعنوانها ونفسها المقصودة لذاتها كأحكام الموتى وتعليم الفقه، دون ما يجب لغيره لحفظ النظام مثلا كالصنائع فإنه يجوز. وفيه إن هذا التخصيص منشأه أحد أمور ثلاثة: الأول إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم بما كان واجبا لنفسه وغير شامل لما كان واجبا لحفظ النظام، أو كان منشأ التخصيص عنوانات كلامهم فهو خلاف الموجود منها، لأن معاقد الإجماع وعنوانات الكلام قائمة على عدم جواز أخذ الواجبات بقول مطلق ولا منشأ لهذا التفصيل. وإن كان لدليل يقتضي التفريق بين القسمين من الواجبات فعليك يا صاحب المفتاح بيانه، ولما لم تبينه فلا يمكننا أن نقبل. الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة يوجب الإقامة النظام، يوجب اختلال النظام لوقوع أكثر الناس في المعصية بتركها، ذلك لأن هناك مجموعة من الأعمال تكون شاقة فلن يقوم بها أحد أصلا، أو ترك الشاق منها على أقل التقادير، مثلت بالخباز الذي يشتغل بالخبز أمام التنور المسعور في نهار رمضان في أيام الصيف، أو البناء أو ما شابه. فإنهم لا يرغبون في الصناعات الشاقة أو الدقيقة إلا طمعا في الأجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات فعلا، يعني هؤلاء لولا أن مثلا من يعمل بالخبازة مثلا يعطى تومانين، بينما من يعمل بكنس الدور مثلا يعطى تومانا، والحياة الشاقة تستدعي البحث عن التومانين فيسعى إلى العمل فيها مع تحمل مشاقها. فتسويغ أخذ الأجرة عليها لطف في التكليف بإقامة النظام، وعدم تسويغ أخذ الأجرة ينقض الغرض، لأنك تقول يجب إقامة النظام وفي نفس الوقت تقول لا يجوز أخذ الأجرة، فإذا عدم جواز أخذ الأجرة مقومات النظام إنما هي بإيجاد هذه الأعمال، عدم إيجاد هذه الأعمال مدعاة لاختلال النظام، فعندها يقال بأن عدم جواز أخذ الأجرة على هذه الأعمال ينافي وجوب التكليف بإقامة النظام، فلا بد من التسوير إذن. وفيه أن المشاهدة بالوجدان، لاحظوا خارجا أن اختيار الناس للصنائع الشاقة وتحملها ناشئ عن الدواعي الأخرى، ليس من باب أن الغاية زيادة الأجرة المبذولة، أصلا ما في أعمال فمضطر أن يحيشون الشغل هذا، زين، عن الدواعي الأخرى غير زيادة الأجرة مثل عدم قابليته لغير ما يختار، ما عند معرفة ودراية إلا بخصوص هذا العمل، أو عدم نيله إليه، أو عدم كونه شاقا عليه. والله خب هذا بناء لكن صحيح جثة مثلا يرفع الحجر بسهولة على شيء، لكونه ممن نشأ في تحمل المشقة كالفلاحين على سبيل المثال، ألا ترى أن أغلب الصنائع الشاقة من الكفائيات كالفلاحة والحرث والحصاد وشبه ذلك لا تزيد أجرتها على الأعمال السهلة بل هي أقل. السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوام. قال بعض الأساطين كاشف الغطاء بعد ذكر ما يدل على المنع عن أخذ الأجرة على الواجب، أما ما كان واجبا مشروطا فليس بواجب قبل حصول الشرط. قربت إليكم بمسألة الصلاة ودخول الوقت، فقبل دخول الوقت لا يقال بوجوب الصلاة، فالصلاة واجب مشروط بدخول الوقت، فما لم يتحقق دخول الوقت لا يقال بالوجوب. فكل ما وجب كفاية من حرف وصناعات لم تجب إلا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما، فلا فرق بين وجوبها العيني للانحصار ووجوبها الكفائي لتأخر الوجوب عنها وعدمه قبلها، كما أن بذل الطعام والشراب للمضطر إن بقي على الكفاية يعني إن صار واجبا فإن بقي واجبا كفائيا أو تعين يستحق فيه أخذ العوض على الأصح. وهذا نقض آخر من النقوب الأربعة التي ينقض بها على رقانة المشهور القائلين بعدم جواز أخذ الأجرة، وسيأتي بيانه من قبل الشيخ الأنصاري، لأن وجوبه مشروط بخلاف ما وجب مطلقا بالأصالة كالنفقات أو بالعارض كالمندور ونحوه. انتهى. حاصل كلامه أن هذا واجب بالوجوب المشروط، فإنما يتعلق وجوبه بذلك، فليس وجوب، فلا يتنجز الوجوب إلا بعد تحقق الشرط، والإجارة أو الجعالة مأخوذة على نحو الشرط، فالمشروط عدم عند انتفاء شرطه، فلا بد من وجود الشرط لكي يتنجز الوجوب حينئذ، فلا إشكال عندها، لأنه لن يأخذ الأجرة على الواجب، لأن الوجوب سوف يتنجز بعد تحقق الشرط ولا ربط له بأجرة على واجب. وفيه التشكيك في أصل الدعوى، إن وجوب الصناعات ليس مشروطا ببذل العوض، لأن وجوب الصناعات لإقامة النظام، وإقامة النظام من الواجبات، فتكون عفوا وجوب الصناعات من الواجبات المطلقة، فإن الطبابة والفصل والحجامة وغيرها مما يتوقف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات واجبتان، بدل له العوض أم لم يبدل فيجب على الطبيب إنقاذ المرضى ودفع الهلكة حتى لو لم يتم له البال، بل لو لم يقبل الحال إلا الطبيب أجبره الحاكم حسبتان. السابع وما بعده يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.